بيصير. أيوه. بيصير. قيام الليل بالنسبة لعيد المسيحيين يعني بالنسبة للواحد عشان قدر يخالف المسيحيين هل يجوز يعني ولا؟ يعني خاصة قيام الليل في عيد الميلاد. عشان لا.